فقد الناس أن تحكموا بالعدل ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم يصدون